رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالجلدات، وأهلون فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وتسمى بمسألة تفاضل الناس في الإيمان. وأما الزيادة والنقصان فقد مضى تقرير الأدلة عليها من الكتاب، من السنة، ومن الآثار السلفية، وإجماع المسلمين أهل السنة عليها. والتفاضل هو أن يكون بعض المؤمنين أفضل من بعض، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. تفاضل باعتبار أهل الإيمان، حيث من كمل إيمانه أعلى وأزيد إيمان ممن هو أقل منه الذي نقص عنه إيمانه. بعض أهل السنة والجماعة، بعض العلماء، لا يذكر لفظ النقصان، وإنما يذكر لفظ التفاضل، كما يروى ذلك عن ابن المبارك وعن مالك بن أنس الأصبحي. وهذا لأنهم قالوا لم يأتي لفظ النقص في لفظ القرآن، وإنما جاء في لفظ السنة. وبتحقيق روايات الإمام مالك وجدت أنه روي عنه في مسألة الإيمان، روى عنه 4 من أصحابه: محمد بن القاسم، وعبد الله بن وهب، وآخران. فأحدهم روى عن مالك القول بالزيادة، والثلاثة البقية رووا عنه القول بالزيادة والنقصان: ابن المبارك وحماد بن أبي سلمة كانوا يفضلون التعبير بالتفاضل، وكلاهما تعبيران سائغان لائقان ولا مشاحة فيهما. والحقيقة واحدة، أن الإيمان يزيد وينقص. الذين انحرفوا في زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان: الطائفة الأولى الوعيدية، والطائفة الثانية المرجئة. الوعيدية هذا اسمهم في باب الإيمان، وطائفة الوعيدية هما فرقتان: الخوارج الذين قالوا إن المؤمن يكفر بالذنب يقع فيه وبالكبيرة يصيبها، يكفر في الدنيا ويكون في الآخرة ماذا؟ من أهل النار. الطائفة الثانية المعتزلة، والمعتزلة قالوا كذلك أن صاحب الذنب في الدنيا لا يكون مؤمنا. طيب، إذا ما كان مؤمن يا معتزلة وش يصير؟ قالوا: ولا يكون كافرا، بل في منزلة بين المنزلتين. فلم يسموه مؤمنا ولم يسموه كافرا، بل جعلوه في منزلة بين الإيمان وبين الكفر. هذا متى؟ في الدنيا. طيب في الآخرة؟ قالوا: هو مخلد في النار. من يقول لي ما الفرق بين قولي الخوارج والمعتزلة؟ ما الفرق بين هذين القولين؟ تفضل. نعم، إذن هم اتفقوا معهم في حكمه الأخروي، واختلفوا معهم في اسمه الدنيوي. ولهذا قال من قال من العلماء: إن المعتزلة مخانيث الخوارج. وبعضكم ضحك لأنه تبادر إلى ذهنه لفظ المخنث في عرفنا. المخنث من هو في عرفنا؟ أحد رجلين، إما ذلك الذي تشبه بالنساء واستخنث، أو ذلك الذي والعياذ بالله يفعل به فعل قوم لوط. وليس هذا هو المخنث عند الفقهاء. من يذكر المخنث في المواريث وفي باب في كتاب الطهارة؟ من هو المخنث؟ فلان خنثى له عضوان ذكر وأنثى. متى يكون هذا الخنثى مشكل؟ ها، ترى هذه مسألة يعنى بها الفقهاء والفرضيون. ها، لا، متى يكون الخنثى مشكلا؟ أنا ما أقبل يسرى. ها، هذا خنثى، هناك خنثى، هناك خنثى مشكل كما يقول أخواننا الهنود، هذا في مشكل، مشكل كثير. ها، لا، أحسنت. الخنثى عندهم من له عضو الذكورة هو عضو الأنوثة، هذا الخنثى يكون مشكلا إذا كان يبول من كلا المخرجين، هذا يكون خنثى مشكل. وهذا وش نعطيه، ميراث ذكر ولا ميراث أنثى؟ ها، معلوم أن ميراث الذكر ها ضعف ميراث الأنثى. ولهذا قالوا المعتزلة مخانيث الخوارج، خالفوهم في الحكم الدنيوي بماذا؟ لم يسموه كافر كالخوارج، ولم يسموه مؤمن كالمؤمنين كأهل السنة. وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي، فكانوا في الدنيا مشكلين، لكن في الآخرة تبين مذهبهم. طيب، عرفنا مذهب الوعيدية في صاحب الذنب. هل الإيمان يزيد وينقص عند الخوارج والمعتزلة ولا ما يزيد وينقص، ولما؟ يلا يا أخوان، من خلال ما سمعتم الآن، هل الإيمان يزيد وينقص عند المعتزلة والخوارج أو لا يزيد ولا ينقص؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم، لماذا؟ طيب، إذا نقص بمعصية يكفر، طيب والزيادة؟ تفضل. أحسنت. عندهم؟ لا، المعتزلة والخوارج الوعيدية قالوا إن الإيمان كالشيء الواحد، لا يزيد ولا ينقص، ذهاب بعضه ذهاب جميعه، وبقاء بعضه بقاء الجميع، فجعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، بل ذهاب بعضه ذهاب لجميعه ولباقيه. ظهر هذا يا أخواني؟ واضح؟ ولهذا قالوا زيادة الإيمان دل على أنه قبل المزيد ناقص، والناقص هذا ما هو مؤمن، فإما أن يبقى شيئا واحدا أو يزول كله. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من هم؟ المرجئة. والمرجئة ذكر المتكلمون في الفرق أنهم 12 فرقة، ولكن سنأخذ 4 فرق أو 5 فرق، هما هي فرق الإرجاء المشهورة. الطائفة الأولى من طوائف المرجئة هم الجهمية. الجهمية وش اسمهم في باب القدر كما مر معنا؟ الجبرية. في هذا الباب، باب الإيمان، هم مرجئة. مرجئة محضة. وش معنى الشيء المحض؟ الخالص. فالمرجئة المحضة قالوا إن الإيمان هو المعرفة. الإيمان عندكم يا أهل السنة وش هو؟ على سبيل التفصيل، اللي يعرف. أحسنت. الإيمان عند أهل السنة 5 أصول على التفصيل: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان عند المرجئة المحضة، وهي أردأ درجات ودركات المرجئة، أردأ دركاتهم، قالوا إن الإيمان هو المعرفة. وش ضد المعرفة؟ الجهل. إذا من جهل ربه فهو كافر، ومن عرف ربه فهو مؤمن. طيب وش رأيكم، أبو طالب عندهم يكون مؤمن ولا كافر؟ يكون مؤمن. ولهذا أثر هؤلاء الجهمية المرجئة المحضة في كثير من الطوائف، فزعموا أن أبا طالب وأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين، أن أبا طالب ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم مؤمنون. لما؟ لأن الإيمان عندهم المعرفة. طيب فرعون يكون مؤمن ولا كافر عندهم؟ الذي يعرف يقول مؤمن أو كافر، ولما؟ تفضل. نعم، فرعون عرف ربه ولا ما عرف ربه؟ في القرآن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في أي سورة؟ في سورة النمل. في سورة الإسراء يقول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. إذن علم واستيقن في نفسه. يكون فرعون عندهم مؤمن ولا كافر؟ يكون عندهم مؤمن لأنه يعرف الله. إبليس، في أحد أردى من إبليس؟ في أحد أكثر من إبليس؟ طيب وش يكون إبليس عند هؤلاء، مؤمن ولا كافر؟ بناء على أصلهم أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إبليس مؤمن ولا كافر؟ ليش؟ لأن إبليس في القرآن يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو يعرف ربه. طيب من يكفر على قول الجهم؟ من يكفر؟ من جهل الله. هل أحد أجهل من جهم بالله؟ لا أحد أجهل من جهم بالله. لما؟ لأن جهم بن صفوان الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته. إذن إذا آمنوا برب لا أسماء له ولا صفات، هل هو موجود ولا معدوم؟ هل يعتبرون عارفين بالله ولا جاهلين به؟ جاهلين به، ولهذا هو كافر بأصل نفسه وبقاعدة نفسه. ظهر لكم هذا؟ طيب الطائفة الثانية من طوائف المرجئة طائفة المتكلمين بين قوسين الأشاعرة، بل جمهور الأشاعرة، الذين قالوا إن الإيمان ما هو؟ هو التصديق. تصديق إيش؟ القلب. وش ضد التصديق؟ التكذيب. فيكون الكفر عندهم بالتكذيب، محصور بالتكذيب، من كذب فهو كافر. طيب اللي يعمل أو اللي ما يعمل يكون مؤمن ولا كافر عندهم؟ مؤمن، لأنه ما كذب، فلا يكون المرء كافرا إلا بالتكذيب، ولا يكون مؤمنا إلا بالتصديق. طيب القول يلزم عليه أن لا يكون بالقول مؤمنا، ولهذا قال جمهور الأشاعرة إن أبا طالب مؤمن وإن لم يقل لا إله إلا الله، لأنه صدق الرسول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت، ما قال كذبت، ولقد صدقت وكنت تم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال في لاميته المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. اللهم صلي وسلم عليه. إذن هو مؤمن عندهم لأنه ما كذب. طيب هو ما قال لا إله إلا الله، وش رأيكم؟ وش يكون عندهم؟ مؤمن. ومع هذا جاءت الأدلة بأن أبا طالب وين؟ في الجنة ولا في النار؟ في النار. طائفة الثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، أتباع رجل اسمه محمد بن كرام السجستاني. محمد بن كرام السجستاني توفي عام 255، وقد ذمه الإمام أحمد وهجره، وأتى ببدع في الاعتقاد، منها بدع في الإيمان. الكرامية قالوا إن الإيمان هو قول باللسان، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، اعتقاد ما اعتقد، عمل ما عمل ما يعنينا. وأقبح لوازم قبح هذا المذهب وهذا القول أن يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين. المنافقون يقول لا إله إلا الله، لكن إيش رأيكم؟ ما اطمأنت قلوبهم بالإيمان وما قبلوا به. الطائفة الرابعة الماتريدية، وهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان فقط، فأخرجوا ماذا عن الإيمان؟ أخرجوا العمل، قال العمل لا يؤثر بالإيمان. ومن هؤلاء المرجئة من قال قولا قبيحا خطيرا، منهم من قال إيماني كإيمان جبريل وأبي بكر، منهم من قال إيماني كإيمان الرسل. لما؟ لأنه ما عندهم عمل، وبعضهم ما عندهم إيش؟ قول. الإيمان عندهم مجرد معرفة أو تصديق أو قول لا إله إلا الله واعتقاد بأن الله المستحق للعبادة، وهذا القدر يشترك فيه بزعمهم. أفسق الناس وأصلح الناس، وهذا من أقبح وأفظع لوازم هذا المذهب الخبيث، مذهب المرجئة. واسمع إلى ما يقول الناظم رحمه الله. نعم. لا قبله. وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله أهل الإيمان فيه على تفاضل، على درجات ومقامات. هل أنت فيه في الإيمان كالأملاك وكالرسل؟ هذا استفهام يسمى بالاستفهام إيش؟ الإنكاري التقريعي. من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، أن إيمانه كإيمان الملائكة، إيمانه كإيمان الرسل، فهو متجرئ على الله، مدعي ما ليس له. أهله فيه متفاضلون. إذا كان الرسل وهم الرسل وهم خلص عباد الله، هل هم على درجة واحدة؟ لا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية من أول الجزء الثالث البقرة. الرسل متفاضلون، إذن كيف من هو دون الرسل؟ من باب أولى. هل تعد الصديق والشهداء مثل الفجرة الكذبة؟ هل هؤلاء مثل أولئك؟ هذا ما يقبله عقل فضلا عن دين وشرع. إذن وأهله إيش؟ فيه على تفاضل. هل فيه الأملاك كالرسل؟ هل الملائكة، هل أنت فيه كالأملاك كالرسل؟ هذا من أقبح ما يكون. ولهذا من قال إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني كإيمان النبي، أو إيماني كإيمان الصديق، فقد أعظم على الله وعلى نفسه الفرية. نعم. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه إيش؟ مطلق الإيمان. مطلق الإيمان، لاحظوا ما قال كمال الإيمان. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق الملي، وش معنى الفاسق الملي؟ الفاسق في ملة الإسلام، في ملتنا. والفاسق الملي عند أهل السنة من هو؟ هو ذلك الذي آمن وعنده إيمان لكنه أتى ما أتى من الكبائر ومن الذنوب، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بذنبه وكبيرته. هل هم على درجة واحدة في الفسق؟ لا. مثلا مؤمن يحلق لحيته، هل مثل مؤمن يشرب الخمر؟ لا. ها؟ مؤمن يشرب الخمر، هل هو مثل مؤمن يأكل الربا ويزني؟ لا. إذن الفاسق الملي يا أخواني هو الفاسق في ملة الإسلام، هو الفاسق في ملة الإسلام الذي عنده إيمان، عنده توحيد، لكنه أسرف على نفسه وأوبقها بما أوبقها من الذنوب والكبائر. هذا يسمى فاسق ملي. طيب، من هو الفاسق عند المعتزلة؟ المعتزلة عندهم فاسق، وذلك أنهم لما قالوا إن صاحب الذنب خرج من الإيمان في الدنيا ولم يدخل الكفر بل بقي في منزل بينهما، جاء أهل السنة واحجروهم، قالوا تعالوا مش نسميه إذن؟ ما عندنا إلا مسلم وكافر، مش نسميه؟ قالوا نسميه فاسق، لكن غير الفاسق الملي. وش الفاسق عندكم يا معتزلة؟ قالوا الفاسق هو الذي ليس بمؤمن وليس بكافر، لا مؤمن ولا كافر، هذا هو الفاسق عندهم. إذن والفاسق الملي ذو العصيان أي صاحب العصيان، والمعاصي ثلاثة أنواع: كبائر وصاحبها يسمى فاسق، وصغيرة وصاحبها يسمى عاصي. والعاصي والفاسق في الحكم واحد، أنه ناقص الإيمان، لكن الفاسق هو من أتى كبيرة، والعاصي من أتى صغيرة. والصغيرة إن داوم عليها صاحبها وأصر عليها انتقلت إلى كونها كبيرة. وسيأتي إن شاء الله تحديد ضابط الكبيرة عند أهل السنة بستة ضوابط. لم ينفع عنه هذا الفاسق الملي ذو عصيان، لم ينفع عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، فلا نقول هو ليس بمؤمن. ومن قال ذلك هم من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا إيش؟ لا كافر ولا مؤمن، لم ينفع عنه مطلق الإيمان. طيب هل نثبت له الإيمان المطلق؟ نعم. المسألة دقيقة يا أخوان، إن قلنا ما يجوز أن ننفي عنه مطلق الإيمان، هل نثبت له الإيمان المطلق؟ لا. لا. لما؟ أحسنت. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. مطلق الإيمان مجرد اسم وأصل الإيمان، فرقوا بينهما يا أخوان، ترى هذه مسألة يذكرها العلماء وقد لا يصل لها بعض الناس. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان. والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. سأضرب لكم إياها بمثال. إذا قيل فلان الغني أغنى الناس، الغنى المطلق يعني أنه أغنى أهل الدوحة مثلا. وإذا قيل فلان مطلق الغني يعني أنه ليس فقيرا، لا أنه أغنى أهل البلد هذه أو أغنى الناس وأغنى أهل الدوحة. ظهر هذا يا أخوان؟ فمطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. نعم. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. ولهذا ناقص الإيمان ليس على درجة واحدة، بل هم متفاوتون في هذا النقص بقدر الفسق والمعاصي، وإيمانهم بالتالي في انتقاصي. ولهذا قلت لكم يا أيها الإخوة، من أتى صغيرة ليس كمن أتى كبيرة. مثلا من حلق لحيته مرة واحدة هذه صغيرة، لكن من داوم على حلق لحيته ايش رأيكم؟ انت قلت لكنا كونها كبيرة. من أكل حبة واحدة من رز أو من حنطة من مال اليتيم، هل مثل أكل إردب أو أخذ مال اليتيم كله؟ لا. كلما زال في انتقاص كلما كان أردى. ولهذا حتى أصحاب الذنوب متفاوتون فيها، في هذه الذنوب والمعاصي. وهذا أيضا في بداهة العقل وفي تقرير الشرع أيضا. الشريعة ما تساوي بين هذا وهذا، ومساواة بين هذا وهذا ليس بالعدل، والشريعة منزهة، وصاحب الشريعة ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، أن يساوي بين صاحب الذنب الواحد وبين من أسرف على نفسه بالذنوب. إنسان صلى مرة في بيته وإنسان ما يعرف المسجد أبدا، هل على درجة واحدة من الفسق؟ أبدا. نعم. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره في بل أمره للباري جل وعلا. لا نقول أن من أتى معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو جريرة أنه في النار مخلد، بل نقول أمره إلى الله جل وعلا، أي أنه تحت المشيئة. ما لم يكن ماذا؟ شرطين: ما لم يكن مشركا أو لم يتب من معصيته. فالمشرك نقطع أنه في النار، ما هو بعينه بجنسه، لكن فلان ابن فلان المشرك الله أعلم، لأن ما نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. الكفار اليهود النصارى المجوس في النار، لكن فلان ابن فلان اليهودي أو المجوسي مات، وش نجري عليه؟ أحكام إيش بالموت؟ أحكام مؤمن أحكام كافر؟ أحكام الكافر. لكن هل نجزم بأنه بعينه في النار؟ ليس ذلك إلينا، لكن يغلب على ظننا أنه في النار من دون جزم. لما؟ لأننا لا نعرف ماذا ختم له بينه وبين ربه، والحكم عليه بعينه بالنار راجع إلى الغيب، ونحن نتأدب مع الغيب، لا نحكم لمعين بعينه فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان في الجنة ولا في النار إلا ما شهد له النص. طيب وش رأيكم في أروى بنت جميل؟ من هي أروى بنت جميل؟ ها؟ لا، هي أم جميل، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، في الجنة ولا في النار؟ ها؟ المسألة ما هي شختك بختك يا أبيض يا أسود، المسألة لا بد لها من دليل. تفضل. لما؟ أحسنت، وهي حمالة الحطب، إذا نحكم أنها بعينها في النار. طيب عبد العزة ابن عبد المطلب في الجنة ولا في النار؟ من هو عبد العزة أول؟ ها؟ زوجها أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، فهو في النار. طيب إذا هذا بأعيانه، لماذا حكمنا بأعيانه منه في النار؟ لأن الله جل وعلا أبان لنا ذلك. طيب فرعون، النمرود، إبليس، لأنه شهد بأعيانه. طيب الصديق أبو بكر، لما؟ لأن الرسول بشره بالجنة. عكاشها بن محصن الأسدي، شو الدليل؟ قال أنت منهم في 70,000، إذن هو في الجنة. إذن من شهد له الله ورسوله بأن جاءنا منه علم في الوحي فنشهد له، وما سوى ذلك فإننا نتوقف، لكن نخشى على المسيء ونرجو للمحسن. طيب هذا الذي أتى ذنبا وكبيرة ما نحكم أنه بالنار، بل نقول هو تحت المشيئة بشرطين: ألا تبلغ معصيته وكبيرته الشرك والكفر والزندقة والنفاق، فإنه إذا كان كذلك فهو في النار، فهو يخشى عليه أنه في النار لا يكون من أهل الجنة. الشرط الثاني أن يموت غير تائب من معصيته، فأما من مات وهو تائب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير تائبين. فأما إذا مات وهو تائب فهذا كمن لا ذنب له. والدليل على ذلك أنه لا يحكم عليه بالنار، بل يقال أنه تحت مشيئة الرحمن جل وعلا، تحت مشيئة الباري، آية سورة النساء في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا من كان مشركا أو كافرا أو منافقا فهذا لا يغفر الله له، ومن كان دون ذلك فهو تحت مشيئة الله لمن يشاء. وهذا أيضا دل عليه الأحاديث الكثيرة متواترة، ومنها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أنه قال: وكان أحد النقباء بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصي الله في معروف، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا بأن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بهذا بايع، بمثل هذا بايع عبادة وبايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ولهذا عند العلماء قاعدة أن الحدود إيش؟ كفارات، ومن أصاب من ذلك شيء ولم يعاقب في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عذب وإن شاء رحمه وغفر له. وهذا عليه إجماع المسلمين. بقيت مسألة اسمها مسألة تحقيق وتحقق الوعيد المجمل، وذكرناها قبل هالمرة. هذا ما هي مسألة الوعيد المجمل؟ ها نسيتوا يا أخوان؟ ترى آفة العلم إيش فيها؟ الخشب له آفة وهي الأرض، تنخر تنخر فيه حتى لا يبقى شيء. آفة العلم ماذا؟ النسيان. والنسيان له أسباب، الذنوب والمعاصي من أسبابها عدم المذاكرة، يأخذ الإنسان المعلومة ولا يرجع إليها مرة ثانية. وإلا النسيان أصل في بني آدم، لما نسي أبوكم آدم نسي ذريته، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيش؟ فنسي، لم نجد له عزمة. لكن هذا النسيان إذا كان بسبب تفريط منك فأنت مؤاخذ عليه، وإذا كان بدون تفريط أنت مؤاخذ عليه. ما هو العيد المجمل يا أخوان؟ تذكروا، بس اثنين ثلاثة أربعة. ومع هذا أقول للمرة في الخامسة وأسف على يوسف. ما هي مسألة الوعيد المجمل؟ تعرف؟ طيب بارك الله فيك. ما شاء الله عليك، من اللي علمك؟ من نفسك؟ أحسنت. أبوك علمك؟ ما شاء الله ما شاء الله. الوعيد المجمل يعني ما تح ما يعني دون الشرك يكون، يعني كما أن مغفرة وعد الله سيقع، نعم كذلك وعيده سيقع. أحسنتم. الوعيد المجمل أن الله توعد أهل الذنوب وأهل الكبائر وأهل المعاصي بأنواع من الوعيد، وعد المؤمنين بأن يرحمهم، فكما أن وعد الله نافذ ولا يتخلف فكذلك وعيده نافذ ولا يتخلف. في من؟ الله أعلم. بعض هؤلاء الذين توعدوا ووعدوا بالعذاب على ذنوبهم سيقع عليهم العذاب، من هم؟ الله أعلم، وسيرحم الله جل وعلا أكثرهم. لكن لا بد أن يتحقق هذا الوعيد المجمل، قلنا مجمل لأننا لا نعرف من عين فيه. وهؤلاء إن عذبوا خرجوا من النار بمن؟ بماذا؟ بشفاعة الشافعين، شفاعة النبي والأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة، وخرجوا برحمة أرحم الراحمين. نعم. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري. ولا نقول إنه، أي صاحب الكبيرة الفاسق الملي، إنه في النار مخلد، بل أمره إلى الباري جل وعلا تحت مشيئة الله. تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه. تحت مشيئة الله النافذة من النفوذ، وهي بلوغها ما أنفذه فيها سبحانه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، ومشيئة الله نافذة لا تتخلف، نافذة. مشيئة ملك الدنيا قد تتخلف، قد يريد الملك أن يعفو عن فلان لكن يرضى لا يرضى وزير الداخلية فيعصيه، فمشيئته نافذة لغير نافذة. ملك الدنيا قبائلها، مشايخ القبائل فيها، أصحاب السيادة، أصحاب الرئاسة، أصحاب الإدارة، قد لا تنفذ مشيئته، لكن مشيئة الله نافذة، لأن هذا من كمال ملكه، وهذا مما لا يتخلف فيه أمره سبحانه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وكما في الحديث، ومن لم يصل من ذلك شيئا أي من الحدود فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نعم. بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. اللي يعفو عنه وين يروح؟ للجنة. لكن من عذبه الله جل وعلا هل يخلده في النار؟ من قال إنه يخلده في النار؟ من قال إن صاحب الكبيرة أو صاحب الذنب إذا مات فهو مخلد في النار؟ الخوارج من؟ والمعتزلة الوعيدية. فالوعيدية قالوا إن صاحب الذنب إذا مات على كبيرته فهو مخلد في النار. أهل السنة قالوا لا، إنه تحت المشيئة، ومن دخل منهم النار فلا يخلد فيها، بل يعذب على قدر عمله، ثم في الجنان يكون إيش؟ مآله ومرجعه. أعد البيت. بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. نعم، يعذب في النار إن كتب الله عذابه بقدر ذنبه وقدر معصيته، ثم إلى الجنان يخرج منها إلى الجنان بشرط أن يكون مات على الإيمان. وهذا منين أخذناه؟ أخذناه من الأدلة الكثيرة المتواترة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها أهل السنة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الأربع الخرجات التي يخرج فيها أهل الإيمان من النار، منها حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة، حديث جابر بن عبد الله، أحاديث كثيرة طويلة في وصف المشهد الأخروي، ومنها في حال هؤلاء أصحاب الذنوب أنهم إذا كتب الله عليهم العذاب بقدر ذنوبهم، فالعذاب ليس عذابا واحدا متساوٍ فيها الكبائر، لكن بحسب وبقدر جريرته وذنبه وكبيرته، فيعذب بقدر عذاب الذي يستحقه بهذه الكبيرة وبهذه الجريرة، ثم إذا فرغ العذاب منها أخرج من الجنة، أخرج من النار وأدخل الجنة، أخرج من النار وأدخل الجنة ولا يبقى فيها مخلدا خلد الآباد. طيب، هل عذاب أهل الكبائر في النار كعذاب المشركين والكفار؟ النار كما مر معنا دركات، وهي كم؟ 70 خريف، 70 سنة قعرها. هل أهل النار فيها على درجة واحدة في العذاب؟ إذا كان الكفار ليسوا على درجة واحدة، فالمنافقون أشد عذابا ممن؟ من المشركين، والمشركون أشد عذابا ممن؟ من الكفار. أيضا أهل الذنوب والمعاصي الذين كتب الله عليهم العذاب في النار ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة في العذاب، بل يعذب على قدر معصيته، على قدر ذنبه. هل معقول أن من أذنب بشرب الخمر أو بالزنا أو بأكل الربا مثل من أذنب بسب مسلم أو بشتمه؟ لا، الذنب متفاوت بحسبه، بقدر ذنبه وبقدر عقوبته، يكون في النار ولا يبقى فيها مخلدا خلد الآباد. نعم. والعرض تيسير الحساب. لا، أقف على العرض لأنه مقام آخر، وأفي لكم الآن بما وعدتكم به من حد الكبيرة عند أهل السنة. الكبيرة يا أخوان، المعاصي 3 أنواع: شرك وكفر ونفاق، وهذا مخرج من الملة. وكبيرة من كبائر الذنوب، وصغيرة، والكبيرة والصغيرة لا تخرج من الإيمان. ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ اختلف العلماء في الكبيرة والصغيرة على نحو 20 قولا، وهؤلاء المختلفون من علماء أهل السنة وغيرهم، من الأشاعرة، من الشراح، شراح الأحاديث، مفسرون، حتى المعتزلة دخلوا في هذا الأمر، وإن كان المعتزلة عندهم الكبيرة اختلفوا في معناها، لكن في حكمها الأخرى ومتفقون أنها في النار. وأرجح هذه الأقوال، أذكر لكم بعض هذه الأقوال، من قال أن الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمها، وهذا قول ضعيف. منهم من قال إن الكبيرة هي 7، منهم من قال إنها 70، منهم من قال إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا فقط وما سواه صغائر، منهم من قال إن الكبيرة ما توعد عليه في النار فقط وما لم توعد عليه في النار فهو صغيرة، إلى أقوال كثيرة في هذا الباب. أما من قال إن الكبيرة ما اتفقت الشرع على تحريمه فقول ضعيف. ما سبب ضعفه؟ هل الشرع اتفقت على تحريم السجود للبشر؟ لا. لو جاء عندنا واحد سجد للملك أو للأمير أو للأب أو للزوج، وش حكم سجوده؟ وش حكمه؟ من يعرف لي حكم السجود بالتفصيل؟ تفضل. أشرك؟ عشان اللي يهزون رؤوسهم قدامها مشركين؟ ها؟ من يعرف يا أخوان؟ على كل حال هم يعظمون، ما سجد أحد عند هذا إلا يعظمه، ما أحنى رأسه أو ركع عنده وسجد إلا بعظمه. إذا كان السجود سجود عبادة فهذا شرك، وإذا كان سجود سجود تحية يهز رأسه ساجدا له فهذا معصية. وكبيرة في دينه. ليش في دين النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة؟ لأن وسيلة إلى الشرك، وكل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر وكبيرة. طيب هل اتفقت الشرائع على تحريم السجود؟ لا، آدم سجد له من؟ الملائكة، عبادة لله وتحية لمن؟ لآدم. طيب يوسف لما رأى أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما تأويلها؟ ما حقيقتها؟ سجود إخوته 11 مع أبيه وأمه لما رفعوه إلى العرش وخروا له سجدا، عبادة ليوسف ولا تحية له؟ إذن كان مأذون به في من قبلنا، لكن في شريعتنا حرم، حرم حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك أن تتطرق إليه. وهذا مما حمى به النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لله جل وعلا. معاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام وجد في الشام يسجدون يركعون لعظمائهم لملوكهم ورهبانهم وأحبارهم، لما رأى النبي أراد أن يسجد له، والركوع سجود، السجود له مقامين، إما على الأرض ولا ركوع، وكلاهما يسمى سجودا، فنهاه النبي ونهره قال ما هي معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يفعلونه لعظمائهم وأنت أحق من يفعل لك هذا. قال صلى الله عليه وسلم لو، ولو يسمونها العربية حرف إيش؟ حرف امتناع لوجود، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت من؟ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما اتفقت الشرع على تحريمه، ومع هذا هو كبيرة. أرجع إلى الكبيرة في القول الراجح عند أهل العلم، الكبيرة هي ما جمعت وصفا من الأوصاف الستة، فهي كل ذنب، كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا، هذا واحد، أو وعيد في الآخرة بالنار، هذا اثنين، أو وعيد بالآخرة بالغضب، هذا ثلاثة، أو وعيد بالآخرة باللعنة، هذا أربعة، أو تبرئ من صاحبه أو نفي الإيمان عنه. ها؟ يعني ما في جلدي جلدي. طيب كل ذنب رتب الله عليه وعيد، إين؟ كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بماذا؟ بالنار، أو ثالثا بالغضب، وعيد بالغضب، أو رابعا وعيد باللعنة، أو خامسا تبرئ منه، أو سادسا نفي الإيمان عن صاحبه. هذه كبائر، وما سواها مما لم يتحقق فيها وصف من هذه الأوصاف فهي صغيرة. قد يقول قال عطنا طيب أمثلة، وش رأيكم نسوق أمثلة؟ نأخذ لكل واحد مثال أو مثالين؟ مثالي، كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا، السرقة وش فيها؟ قطع اليد، إذا اجتمعت شرط السرقة الستة، قطع اليد من المفصل، مفصل الكف. إذن السرقة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، لأن رتب عليها إيش؟ حد في الدنيا. طيب القذف، قذف المحصنات ولا قذف الرجل في عرضه، يقال أنه زاني أو زانية، إن كان كاذبا فيه إيش؟ الجلد، كم يجلد؟ 80 إيش؟ كف ولا جلدة؟ 80 جلدة. إذن القذف إيش؟ كبيرة. طيب الثاني، كل ذنب رتب عليه وعيد في الآخرة في بالنار، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار فإن؟ ففي النار. إذن إسبال الإزار إيش حكمه؟ كبير من الكبائر. إن أسبل الإزار كبرا وعجبا وكيها وخيلا فهذا أشد، وعيد بالنار ولا ينظر الله جل وعلا إليه. مثال ثاني، قتل النفس المؤمنة بغير وجه حق، ألم يتوعد الله صاحبها بالنار؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه إيش؟ جهنم. إذن توعده بالنار، فقتل النفس المؤمنة بغير وجه حق كبيرة من الكبائر. الثالث أو وعيد بالغضب، مثل ماذا؟ مثل قتل النفس أيضا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذا من قتل نفسا مؤمنة بغير وجه حق فإنه أتى كبيرا، لأن الله توعده بالغضب. مثال ثاني في سورة النور في أولها في الملاعنة، وش قال الله جل وعلا عن المرأة؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا لاعن الرجل من زوجته وهي كاذبة وقعت في الفعل القبيح في الزنا وحلفت أربعة أيمان أنها ما فعلت، الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرابع ما هو؟ أو وعيد ماذا؟ باللعنة، وما أكثر الذنوب التي لعن عليها أصحابها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الراشي من هو؟ اللي يدفع الرشوة. والمرتشي إيش؟ اللي يأخذ. الرائش السمسار بينهما، الواسط بينهما، هذا ملعون. إذا الرشوة حكمها كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعلها وآخذها والواسطة بينها. لعن في الربا كم؟ ها، ستة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. إذن أكل الربا وشكمه كبيرة، لأنه رتب عليه اللعنة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء المتخنثين، ولعن المسترجلات من النساء أي المتشبهات من النساء بالرجال، فهذا كبير. طيب الضابط الخامس، أو تبرئ منه. كيف؟ مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذن هذا الذي آذى جاره أتى كبيرا من الكبائر، لأن النبي نفى عنه الإيمان. مثل ماذا؟ مثل الزنا أيضا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالزنا كبيرة. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فالخمر كبيرة. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، في اللفظ الآخر في الصحيحين عن أبي هريرة ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، دل على أنها كبيرة. طيب السادس، أو نفي الإيمان عنه أو تبرئ منه. هذا نفي الإيمان، الأمثلة التي سقناها على نفي الإيمان. أو تبرئ منه، مثل ماذا؟ من غش فليس منا. فالغش سواء غش مسلم ولا غش غير مسلم فهو متبرأ منه. أيضا مثل ماذا؟ مثل من حمل السلاح، قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خببهم يعني أفسد بينهم، وليس منا من خبب رجلا على زوجته. فهذا نفي الإيمان، فدل على أن التخبيب والإفساد ذات البين الكبائر. لاحظوا بعض الذنوب جمعت أكثر هذه الأوصاف، وهذه تعظم في درجات الكبائر، كالزنا، كقتل النفس. قتل النفس المؤمنة توعد النبي عليه، توعد الله عليها بماذا؟ بجهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يدل على أن الكبائر متفاوتة، ما سوى ذلك فهي صغائر. لكن كما قال ابن عباس لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار، إذا فعل الإنسان كبيرة ثم استغفر الله محيت عنه، ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصر على الصغيرة داوم عليها انتقلت بعناده وإصراره إلى أن تكون كبيرة. وهذا التعريف هو مرده إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بينا لكم هذا في الأدلة. وأيضا هذا الذي في الكبائر هو الذي يستحق هذا الوعد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من وعد بغضب أو بلعنة أو بنار أو بحد في الدنيا أو نفي الإيمان عنه أو تبرئ منه. وأيضا هذا القول هو قول السلف، قال به ابن عباس وقاله سفيان بن عيينة وقاله أحمد وهو قول المحققين. وأيضا هذا القول مرجعه في الضوابط ومرجعه في الحد والتعريف إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ نعم. كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة؟ لا كبيرة مع الاستغفار. إذا وقع الإنسان في كبيرة ثم استغفر الله منها غفر الله له، حتى إذا كان حد بينه وبين الناس كبيرة، مثلا وقع في شرب خمر وستر الله عليه وتاب، تاب الله عنه، ما هو بلازم أن يقام عليه الحد. نعم. ها أحد عنده شيء؟ تفضل. لا ها يحول حول الحماء يوشك أن يواقعه. نعم. إذا كان إيش؟ أي هذا السؤال في الدرس الماضي. نعم. الله جل وعلا قدر على الإنسان الخير والشر، الحسنات والسيئات، وترك تفضل وترك له الخيار الحرية، فهذا اختار السيئة وهو لا يعلم ما قدر الله عليه، والله عز وجل يعاقبه لا على تقدير لك على اختياره على فعله، ما هو على تقدير الله جل وعلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمدا لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الأسئلة يا أخواني كان فيها تقرير ما فيها سؤال، وأنا أحب اللي عنده تقرير يرفع يده ويعرض هذا، مثل هذا السؤال جاءني ما فيه سؤال، وما ذكره في أساس الإيمان هو النطق والتصديق، هذا هو كلام الأشاعرة حقيقة، ولعل الأخ ما فهمه، لكن هذا ما هو سؤال، تقرير. على كل حال يا أخواني أنا سأتعرض بالأسئلة التي لها علاقة وسأرجع البقية إن شاء الله إلى آخر الدرس لنجعل لقاء عام في الأسئلة. هناك بعض الأسئلة تتعلق بأشخاص، أنا ما أقبل هالأسئلة هذه، تسأل عن فلان وعلان، هذا سوء أدب ولا يليق، سيما في المقامات المفتوحة، وهذه هي التي تثير بين الناس والعياذ بالله قالة السوء. فالأسئلة في أشخاص معينين معاصرين لا أقبلها، ومثل هذه الأسئلة يأتي بها بعض الناس على سبيل إيش؟ الإثارة، وأنا أكل هؤلاء إلى نياتهم، فإن كانت نيته صالحة فله ذلك، وإن كانت نيته فاسدة فأدعوه ما دمنا في ساعة الإمهال إلى أن يتوب ويؤوب إلى ربه، فإنه إذا عرض بغيره لا بد أن يعجل له من يعرض به، والدنيا سلف ودين، وهذه سنة كونية شرعية. ونسأتي للأسئلة اللي لها علاقة بالموضوع، والأسئلة الأخرى إن تيسر ولا في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا السائل يقول: ذكرتم أن العبد يخلق فعل نفسه الاختياري، فكيف أكون خالقا لفعلي الاختياري والله أخبر أنه خالق كل شيء؟ كان الإخوان عندهم التباس في معنى أن العبد يخلق فعل نفسه، ما هو بأنه يخلقه يجده من عدم، العبد يصنع فعل نفسه، يضاف إليه فعل نفسه، هذا معنى الخلق يا أخوان. فالعبد مخلوق، وما يصدر عن المخلوق إيش؟ خلق مثله. العبد إذا بنى هذا المسجد ما نقول أنه خلق المسجد، ما هو خلق يعني أنه شريك مع الله في الخلق أبدا. ولهذا نعبر بالتعبير الذي فيه السلامة لأفهام الأخوان، نقول العبد صنع هذا المسجد، بناه، العبد فعله. وإن شئتم نحذف كلمة إيش؟ يخلق فعل نفسه، يفعل فعل نفسه، يصنع فعل نفسه، ينسب إليه فعل نفسه. وبهذا لا ينازع الله جل وعلا في خلقه. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. حين نقول هذا المسجد من خلق الله، لما؟ لأنه خلقه عباد الله، خلق الله، وما نتج عن الخلق فنسبته إلى الخالق الأول. ظهر هذا يا أخوان؟ زال الالتباس؟ زال؟ سم لا، ورد في كلام العلماء، في كلام العلماء، لأنه العبد ينسب إليه فعله، وفعل العبد خلق له. ها؟ التصوير الفوتوغرافي. يقول: هناك من الصحابة رضوان الله عليهم من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم يكونوا ضمن العشرة المبشرين، مثل عكاشة بن محصن. لماذا؟ نعم، هناك أناس شهد لهم النبي بالجنة وهم ليسوا من العشرة، مثل بلال رضي الله عنه لما سمع النبي خشخشته قال: ما تصنع؟ قال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين. فبلال مشهود له بالجنة وهو من غير العشرة، وليس العشرة محصورون بها، ليس المشركون الجنة محصورون بهؤلاء العشرة، لكن هؤلاء العشرة هم أكملهم وأفضلهم، ودخل فيهم غيرهم أيضا. جابر بن عبد الله أبوه من هو؟ عبد الله بن حرام. في الجنة ولا ما هو في الجنة؟ في الجنة. هذا السؤال تقول فيه السائلة، وأنا أظنها سائلة: ما الذي جعل للزوج كل هذه المنزلة لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو كان آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه؟ السؤال الجواب في ضمن الحديث: من عظم حق الزوج على زوجته. وخذوها في الميراث يا أخوان، ألم يعظم الله حق الزوج على زوجته في الميراث؟ إذا ماتت المرأة وليس لها ولد، لها زوج، كان يأخذ الزوج من ميراثها النصف، فإن كان لها ولد الربع، لها ولد أو بنت. طيب العكس، إذا مات الرجل وليس له إلا زوجته، ما له أولاد يعني، له آباء وله إخوان وله زوجة، كم للزوجة؟ الربع، وإن كان له ولد الثمن. هذا قسمة الله جل وعلا لعظم حق الزوج على زوجته. ولا يعني هذا أن يستطيل الرجال فيأخذ من عظم حقه على زوجه أنه إيش؟ ساطور، مغراف على رأس المرأة. لا، جعل الله لك عظم الحق لأن المسؤولية عليك أعظم. المسألة ما هي كرامة لك، لأن المسؤولية عليك أعظم. الرجال إيش؟ قوامون على النساء، لأجل القوامة عظم حقك، لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة، مسؤول عن طعامهم. فإذا الرجل ما أطعم زوجته ولا كساها ولا أنفق عليها هو آثم وقد ظلمها. وإن كان في هذا الزمان كان المرأة هي تنفق على الرجل، لكن هذا ما يغير من الدين شيء. نقرأ في بعض فتاوى أهل العلم وصف لبعض المشايخ بأنه وافق مذهب المرجئة في هذا الباب، فهل يكون مرجئا وكيف نتعامل معه؟ على كل حال، من وافق المرجئة في بعض أقوالهم لا يكون مرجئا، يكون هذا من باب الخطأ ومن باب مجانبة الصواب، ولا يكون باعتقاد عقيدة المرجئة. فإن من قال إن الأعمال لا تؤثر في الإيمان هذا وافق المرجئة، قد لا يكون هو مرجئا من المرجئة، لكنه إذا قال العمل ما يؤثر في الإيمان قد وافقهم في هذا الأصل. وأهل السنة يحترمون ويعتذر لهم، سيما من له حسنات وله مقامات في العلم وفي الدين وفي السنة، يعظم من شأن هذا المقام. ما هو بخطأ واحد ننسفه في اليم من أسفى، طريقة من هذه؟ طريقة الوعيدية الخوارج والمعتزلة. هل يوجد خوارج ومرجئة بأنواعها في زماننا؟ نعم نعم يوجد، ولكل قوم وارث. أحيانا الأسماء تتغير لكن المعنى هو المعنى. من كفروا المسلمين، من كفر العلماء، هؤلاء هم الخوارج، سواء خرجوا ولا ما خرجوا، دخلوا ولا خرجوا، ما دام أنهم اعتقدوا تكفير المسلمين أو تكفير علمائهم أو تكفير من لا يستحق الكفر بذنب فعله، فإنه يكون من هؤلاء الخوارج. في بلدنا أناس يضعون جبهتهم كهيئة السجود في الصلاة عند القبر والقبور، فإذا قيل لهم هذا شرك قلنا نحن نسجد لا تعظيما وإنما تحية، هذا شرك. وقوله إنه سجد تحية هذا كذب، والواقع يكذب ذلك، فهذا السجود خضوع لهذا القبر ولصاحبه، فهو والعياذ بالله سجود وهو شرك من المشركين. هل كتاب الكبائر للذهبي قد جمع كجميع الكبائر؟ الذهبي رحمه الله مشكوك في نسبة الكتاب إليه عند أهل العلم، ومن جمعوا الكبائر سواء الكتاب المنسوب للذهبي أو كتاب ابن حجر الهيثمي الزواجر أقرة الكبائر، أو كتاب ابن القيم، أو كتاب ابن النحاس تنبيه الغافلين عن أعمال وأفعال الجاهلين، هؤلاء ما جمعوا جميع الكبائر، وإنما ما أدى إليه اجتهادهم. كذلك الذين جمعوا شعب الإيمان وخصالها ما استوعبوها كلها، وإنما هذا الذي أدى إليهم الوقوف في الأدلة والنصوص على خصال الإيمان. فهؤلاء أيها الإخوة جمع كل على قدر جهده، والكبائر أصول ويتفرع منها أشياء. الآن شرب الخمر كبيرة، طيب شرب الوسكي؟ شرب الخمر أصل يدخل فيه الوسكي والمخدرات والحبوب والحشيش والأفيون، إذن هي منقسمة فلها أصول عامة في هذا الباب. في أسئلة ما لها علاقة في الموضوع، يقول بعض الشعراء في شعرهم أو في كذا وصف الزمان بأنه غدار أو غدر الزمان أو الزمان المجنون، هذا كله يا أخواني من سب الدهر، لأن سب الدهر أو سب بعضه حكمه واحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا خالق الدهر، لأنه قال بعدها وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بل مسبة الدهر فعل المشركين الملاحدة الدهرية الذين نسبوا الخير والشر إلى الدهر، كما قال الله جل وعلا عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. السؤال الأخير، متى نعين أن فلان كافر وإن مات كافر مجوسي أو نصراني على كفره، هل نعينه بأنه في النار؟ ويقول هل يلعن؟ نعين هذا أنه كافر إذا قام به وصف من أوصاف الكفر أو انتساب إلى جنس الكفر، وهذا مرده إما إلى القضاة الشرعيين أو إلى العلماء الذين يعرفون شروط التكفير المعين ويعرفون موانعه التي تنتفي عنه. قد يقع الإنسان في الكفر ولا يكون في عينه كافر لجهله لتأويله لخطأه لإكراهه، هذه موانع. فالكافر والمؤمن عند الناس في أحكام الدنيا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله الناس عندنا مؤمنون كفار في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فهم إلى الله جل وعلا. وإذا كان إنسان يهودي من اليهود أو من النصارى فنقول اليهود ملعونون والنصارى ملعونون والمجوس كذلك وهم في النار على سبيل العموم، لكن التعيين لا نعين أنه فلان بعينه في النار إلا من جاء به النص الشريف من القرآن أو من السنة، لأن التعيين حكم غيب والغيب يرد إلى صاحبه وهو الله جل وعلا، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالمعينين في الجنة أو في النار هذا حكم إلهي مرده إلى الوحي إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من شهد له الله في القرآن بأنه في الجنة حكمنا له في الجنة، مثل آسية بنت مزاحم. من هي آسية؟ امرأة فرعون، مريم بنت عمران في الجنة لأن الله حكم لهما بذلك، وحكم الله على أبي لهب وعلى زوجته أروى بنت حرب أم جميل أنها في النار، إذا نحكم له بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على عمه بأنه في النار، وحكم على عكاشة بن محصن بأنه في الجنة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.